السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أشكر الله ثم أشكر إخواني البادرين لما أجاد لإخراج المجلس الإخواني، وأشكر الإخوة والإخوات المتابعين والمتابعات، وهذا بث تجريبي وإنساني من موعده على هذا الموقع مجابة على الأسئلة الصوتية للإخوة والإخوات وفقرا منه لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، ما توفيقي إلا بالله. يقول الصوت يأتي الصوت يأتي يقول الصوت غير واضح. خلاص إن شاء الله انصلح الصوت يا إخواني. أظن الصوت اتضح يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم. اللهم امين اللهم امين، واصبر واحتسب. من المكرم؟ من انت؟ انا محمد. بارك الله فيك يا محمد، ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ما رحب أخذ قرض بدون ربا، ولكن أخذ قرض بدون ربا هذه إشكالية. ما الإشكالية؟ السلام عليكم. إن كان بإمكانك الاستغناء استغنى، إن لم يكن بإمكانك الاستغناء وهو ضرورة وهو بدون فائدة، ولكن يجبرك على التأمين لعل الضرورات تبيح لك ذلك. السيارة ليس من الضرورات في بلادنا، ما عندكم ما أدري. ما فيك، بارك الله. أخذ الصوت غير واضح يا عم. كل ما يكون صوت الهاتف غير واضح. عندك علاج ولا لا؟ أفصل يا أمي. السلام عليكم. السلام عليكم. انا كنت بتكلم شيخ. نعم. انا السؤال، انا مقيمه بره مصر، وبالنسبه للاضحيه حاجه جدا ان انا اخد اختي فلوس كده تضحي عني. يجوز ان تعطي اختك اموال كي تضحي عنك، يجوز التوكيل في الاضحيه لا باس. كان سؤال يا شيخ، انا كنت اقعد اشخص التعامل في البورصه وكتبت لي في الضوابط الشرعيه، ازاي اعرف الضوابط الشرعيه؟ انصحك بالبعد عنها، ما دمت لا تعرفين انصحك بالبعد عنها. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الحمد لله، تفضل. الحمد لله. هل تقصد بدراسة المصطلح أن تقصد شرح أحاديث رسول الله؟ لا، طلب العلم. طلب العلم الحديث. طلب علم الحديث على كلية شيخ الحديث. تقرأ كتب مصطلح سيرة إن شاء الله زرنا مرة نقول لك الأمور، لكن ابتداء اقرأ كتابا سهلا ككتاب الشيخ الطحان تيسير مصطلح الحديث، أو كتاب البعث الحديث ابن كثير رحمة الله تعالى عليه تعليقات الشيخ أحمد شاكر وليه عليه تعليقات، وكذلك عندي كتاب سهل أسئلة وأبيع مصطلح الحديث عندكم في طنطا عند شيخ إبراهيم جاهز في مكتبة مكة. مكتبة مكة؟ إن شاء الله. سلام. ينفع إن أنا أجي حضرتك يعني؟ ينفع أتشرف. المكان نفسه أنا عارف. مكاني قرية اسمها منية النمرود مركز أجل البقالية مسجد أهل السنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما عندنا ثلاثة كرة جهرا عندنا. صلاة الظهر جهرا؟ الحمد لله. نسيت اللي أنت نسيت أو ماذا أو ما الأمر؟ الحمد لله يا شيخ. عامدا تقرأ صلاة الظهر عامدا جهرا؟ لا لا، الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يرفع صوته بالآية في الصلاة السرية. مثلا أقول على سبيل المثال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سرا، ويقول فإن مع العسر يسرا ويرجع يقصد إن مع العسر يسرا. هذا الوارد. أما أنك تقرأ كل جهرا الصلاة صحيحة لكن ليست في السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بالنسبة لصلاة الجمعة مع فرق المسافة ما بين الشخص اللي جنبي أداء يجوز ولا؟ هم سمحوا بها؟ سمحوا بالصلاح ده تكلمنا فيه، سمحوا بيه مع أسباب المسافة ما بين الأشخاص اللي جنبي. نحن مضطرون، الصلاة تصح إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت أنا فكرت عن حضرت الفتاة بتاعتي بالنسبة لأختي اللي هو الصغرى والعرش بتاعته. خلاص يعني ممكن تسألي على الخاص أفضل. هذا الكلام لا يصلح أن تسأليه وقد يفهم منك من أنت ومن أختك فتكون فضيحة، فأرجو أن لا يسأل مثل هذا على الهواء. الله يستر عليك. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل ثلاث أسئلة. المعلمات في الدول الأوروبية تحتوي على مواد الألوان والبنود مجهولة المنظر، وبما أننا نلاحظ أننا أكل خنزير الحجرات، كذلك ممكن أن تحتوي المعلمات على مواد مشتقة من الخنزير والحجرات. أنت تسكنين في هناك أو هنا في مصر؟ في أوروبا. أنت ساكنة في أوروبا؟ أختي تسكن في أوروبا. هي تعلم أن الناس هناك يعرفون ما الحلال وما يعني ما الأطعمة الحلال وما الأطعمة التي فيها خنزير، هم يعرفون ذلك أجود منا. تقول أي طعام فيه خنزير ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا شكرا؟ الحمد لله. أنا الأفضل أمر واحد، لكن إن فعلت لن نستطيع أن نمنعك، لكن ماذا أنت تريد الزواج؟ وتريد أن تشتغل في شغل وظيفة، وتريد أن تسافر، يعني كن كريما مع الله والله أكرم منك. ثم ذلك الشيخ، الشيخ من آخر وقت لفترة منذ المحاضرة. ما في هناك آخر وقت. أما نعم عن صلاتنا ونسيها فليصليها إلى ذكره. تمام، يعني ممكن حتى لو الدور أنزل على الدور عادي شوية. ممكن إن شاء الله. ماشي شيخنا، جزاك الله خير إنه لا نغلبها. وياك وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حمدك الله الذي أحببتنا له. تكلمنا تعبنا الله ولا. الله يجنبنا ويكفي مسألتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لسمحت الشيخ لها يحيى بن سعيد الذي يروي عن أبي سلمة في الحديث كان يروي عن أبي سلمة. يحيى بن سعيد يروي عن أبي سلمة. أيوة في الغالب يحيى بن سعيد الأنصاري. الأنصاري؟ نعم. هناك أربعة اسمهم يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد شيخ البخاري هو القطان. وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي، وأرفع من هنا درجة يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي طبقته يحيى بن سعيد التيمي. فالغالب أن يحيى بن سعيد الذي يروي عن أبي سلمة هو الأنصاري، خاصة كان روى عنه مدنيون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صيدلية لامرأة النصرانية. نصرانية. وبعد. الشركات اللي بتدرس معاها انت تشتغل في شيء في صيدليه تملكها امراه نصرانيه والصيدليه متعاقده مع شركه بترول لبعض خصم العملاء 15%. يعني عفوا وضح سؤالك يا اخي الكريم. انا شغال في الصيدليه ولا لا؟ انت شغال في صيدليه تملك امراه نصرانيه والشركه الصيدليه تعاقدت مع شركه البترول وتعمل خصومات للعاملين في شركه البترول، ما السؤال؟ سؤال النصرانيه ما بتعملش الخصم للعمل. ما بتعملش الخصم للعمل. يعني في العقد انها تعمل. العقد انها تعمل خصم. طب ليه ما تعملش خصم؟ بلغ فيها. بلغ للشركة، بلغ شركة البترول لهم او اي واحد من المشترين انه المفروض انت لك خصم، لكن الصيدلية لا تفعل، بلغوا فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا؟ ثلاثة شيخ. أنا كنت اشتريت من واحد تمام يعني كان بنتين 50 فاديته وقتها 50,000. بعد كده ما اتفقش على البيت أنا أكمل معاه الصف وقلت له أنا رايح أقول. فأنا بعت الواحد ده شفت واحد تاني اشترى مني يعني كان عرفت أنا يعني السبب بنتين 80. ده كان صاحب الاصلي 270 قلت له انا هكلمك 270 وانا خدت بين 10 زياده فال 10 دول. وايش طبعا لازم انت لست بسابق انت تتباع. اليس كذلك؟ انا قلت له هذا هذا بس ايوه يعني انا استكل جدا انت بيت 280 قلت له انا بيت 270 كذب او ليس بكذب؟ هذا كذا كذب. خلاص اللي حصل كذا كذا انا خدت 10,000 يعني بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ شيخ. اتفضل. عشان عندنا سؤال ما هو الجواز التحديث كذا للتقسيط؟ الجواز السبب باب التقسيط انت تكون انت تمتلك السلع بحوزتك وتبيع كيف شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كان سؤالي معلش. انا العمل عندي بشتغل في شركه كبيره بديها فوق، فانا بحدث وقت العمل بقفل علشان اصلي في المسجد فوق ليبر على الفروق. بعد علم ان لو صاحب العمل عارف ممكن يسبب مشكله فوق ان انا اقفل واصلي في المكان لوحدي بس سلام الفوق يعني مش جدع. انت مضطر في هذه الحاله. انا مضطر يعني اصلي في المسجد، اصلي في المكان، اصلي في المكان او اخبرهم انك ستصلي في المسجد. طب لو انا مش قادر اصلي اصلا مش مصري يعني ده شركه عالميه. على كل حال مندوبه الذي يتعامل معك مش مندوبه يوصلك الراتب. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هرية رقم 0000533383. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب فضيلة. تفضل. والله نحن اتصلنا عشان نسلم عليك ونطلب منك الدعاء ربنا يحفظك فينا. الله يبارك فيك. وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ علي. ربنا يحفظك يا مولانا ومتعك بالسحر العافية. وياك يا فضيلة الشيخ الله يسلمك ويبارك في عمرك. ربنا يا شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تفضل. السؤال الأول دلوقتي عايش في دول خليجية وفيها تأثير على الصناعات الكبيرة. إذا كنت مجبراً لا إثم عليك إن شاء الله. إذا كنت مجبراً لا إثم عليك إن شاء الله. لا يستحق التأمين حتى. طبعاً هم أجبروك على أن يأخذوا منك أموالاً. فلا نستطيع أن نقول ادفعوا أموالاً لشركات التأمين ولا تأخذوا منها شيء. خذ مني. السلام عليكم. إذا كانوا رشدا سلم لهم الأموال وهم يتصرفون إذا كانوا أهل الاستحقاق. بارك الله فيك. لا ما أقول لك، أنت الآن وجدت أسرة فقيرة من كان تتزوج، ما دامت الأسرة فقيرة فيما يسر الله لك 5000 10000 على حسب ما يسره الله لك. السلام عليكم. إذا كانوا فقراء للزكاة إذا كانوا فقراء لفقرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم جاهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. رأي حضرتك شفنا في أفهمه الوقت، يعني مثلا أبدو مات بسال بيت وبعدين مثلا بعد 20 سنة مثلا يجي التلميذ مثلا يزدهر فيقول إن هم يأتون على أولاد سنوات وشفت أنا أنا أسألك سؤال طيب هم يرجي بيهم بسال لبيهم مكري ليه شفنا؟ يعني هم يريدون الشراء بالسعر يوم مات أبوهم. طيب يقول أنا سأشتري منك، هل سيوافقون على الشراء منك؟ على هل سيوافقون على أن يبيعوا لك بالسعر يوم مات أبوهم؟ لا افترض البنت يعني افترض البنت قالت أنا اللي أشتري، هيبقى أنا ذا سعر طبعا بالسعر الجديد. طيب لماذا إذن؟ أولم المتفقين الذين يذكروا على الناس يستغفرون وإذا كان لهم أو زمان يخسرون. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الأشياء تسمع قبل 12؟ لا. مقبل قبل الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أستعمل حضرتك أن تتعفضك لا أوجز هذا محل سين وغير ما يحتاجش استئسار طويل لا إن شاء الله حيثم محتفظ جدا بإذن الله أفلح عن صدق بسم الله الرحمن الرحيم التجار حتى الله تعالى بخسائد أحبارهم أن رجعنا الصلاة تنكر وتخرج خراجه ولا تخرج خراجها قد يجب الرجل مصفين ثم يعود أنا شفت أن نبيل الله أعطاه الله مليون بتكلة الناس وهو سعر أيضا سعر كبير وهو سعر كبير وأنا سمعت أحد الدعاء يقول أن التجار هو التأمين يعني السؤال مختصر هل الدجال هو السامري؟ لا السامري ليس بالدجال السامري كان زمن موسى عليه السلام ومات السامري ومات موسى عليه السلام والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أنا بشتغل في مجال التجميل العربي وكنت عايزة أتأكد لو أنا جملت في عروسة محجبة وليست منتقبة حينها عليا مع اتخاذي المخدرات يعني إذا بركت المخ بعمل حاجة بعمل حاجاتي حينها عليا يعني أنت تجمليها وهي ستخرج في الشارع في شارعها فأنا بشتغل في منتقبات ومحجبات أخذ المحضرات فهي هل أنا علي وقت أن أخرج عروسة محجبة وليست منتقبة؟ والله نفسي فيها شيء أفتي من أمرك لأنه ممكن تخرج تخرج لرجال يرونها أليس كذلك ولا أنا غلطان؟ صعب علي صعب علي أن أخرج أنت أبعد عن الحرام يعني لو أنا لو كده كده عليها وليس عليها النص احنا ما عرفش كيف ستصنعين فيه لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا دين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم شراء شق الأضحية بالنسبة لعفقة شق الأضحية ما زي يعني على كل يجوز مدى الأعمال بنيتك أنت لأن الأضحية أعظم فأنت جعلت عقيقة لا بس أنت كم واحد عقيقة عن ذكر ولا عن قريب ولا عن ذكر ما أنت محتاج سكين الآن أعطيك أشتري جبت السنة الجاية أنت ممكن تشتري من الآن هي المشكلة الحل لديك يعني مش متاح يعني ممكن أنني في الأضحية في العقيقة طب انت لا تشتري سكر يا اخي ما تشتري تاكل الناس احسن لك السكر مش هتشوف منه ايه لحم اشتري انت العقيقه وكل واحد يشتريها لك وتاكل وتهدي لاحبابك وتهدي للفقراء عندك وتنشر السنه ده وجهه نظر يعني ممكن بعد كده تذبح الكبش الاخر ان شاء الله تمام يا شيخ السلام عليكم كيف حالك؟ عليكم السلام. سؤال عندي استفسار بسيط. تفضل. ما هي المراد بقوله تعالى قال الذي أنزل هذا من الكتاب؟ الله أعلم. لم يفسره الله ولم يفسره الرسول، إلا أن الله قال قال الذي عنده علم من الكتاب. ونحن نقول بقول ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبك الشيخ مصطفى. معك. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك، أنا كنت يعني سؤال ده ترى علاقة كفاية لكن اللي كان يقطع أنا أذكر بيها حبيبي أنا عليك. تفضل. يعني إذا كنت تعبان فأنا حضرتك في الخيرية بدأ مضمرة أو نعم. عفوا. تعبان الخيرية بدأ مضمرة هذا سؤال خاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. دلوقتي والدي ووالدتي يعني يخلوني يعني يستحقوا المنتقل. ليه كده؟ والدتي وعندنا اختراض الوقت عادية من القرافة بعد فأنا من شد معك وقت بقى لي سنة بداية أنا حتى مش منتقد منتقد بعد الزواج فأنا لقيته بصراحة فأنا ما جيت عرفت حتى منتقد أقول لا مش هنقدر بحتى منتقد وبش البيت وانت لو انت ما تقبلش بغير كده يا شيخ أنا ما أقدرش متجوز حتى مش منتقد الله يكرمك كيف متى على رأيك؟ أنا استبعاد هم ظلمة وكذلك يقولون نفس الدخول منتقد بيتنا بي سلطان السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. شيخنا عايز اسأل بس استفسر عن آية القرآن الشيخ. تفضل. رقم جت في القرآن الشيخ ان المنتقل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم. طيب. والرد المسافة دي في نفس تاريخ الجنة. ما هو إلا إذا غفر الله له. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شكرا للشيخ. أنا نجاح. الأسئلة على المواعيد قدمنا ساعة في الأسئلة المكتوبة وهذه وقت الأسئلة المسموعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. الحمد لله. فطرحت يا شيخ واحد في السعودية من الأغنياء. أيوه. وبقى بالحق اللي أنت شغال عنده اللي هو إيه المسرح. طيب. فهل أنا لو اتحركت معاه بالطريقة دي حرام عليا ولا حلال؟ حلال. يجوز. فقيرة. نعم. هو عفوا هم طيب الفقراء؟ لا مش مقيم بأي صورة. هو بيشتغل معاه بالطريقة. لا بأس بذلك جهاز رزق من الله لا تكتم فيه. إن شاء الله ترك النفس فيه. وفيه. خلي الخريف. أنا أقول. السلام عليكم. أهلا بكم سيدنا أحمد الزاوية وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ مصطفى مبارك بس الطيب ربنا يجعل فتحك شفت الدنيا يا رب. الوالدة الحاجة سناء. دفع واحية أفضل فاستمت الخيرات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم أنا شوفتك أنا حتى كنت بقيت كيف حرفت شوية مش أي مسافات نعم السؤال ما كانش واحد يدخل حضرتك النصرانية التي تعمل معها ولا لا لا نعم طيب ما السؤال؟ السؤال اللي انا شاركت في التدريب وانا اللي بعمل التعاقد حضرتك انا بحث عن الفلوس كده كده يعني الان عفوا افهم كلامي اسمعني هل سماعي صح ام لا؟ الان انت تعمل عند امرأة النصرانية والماء في صيدلية والصيدلية تعاقدت مع شركة البترول على أن ترسل مندوبيها لشراء الدواء للصيدلية بخصم مخصوص 16% وأنتم تكتمون على الزبون على المريض 16% وتبيعون له بالسعر كاملا هذا سؤالك؟ لا أنتم غششوا؟ طيب أنا علي إيه؟ طبعا مشارك بلغ الرجل قل له أنت من حقك أن تشتري بخصم 16% وهذا مقتضى العقد بين الصيدلية وبين شركة البترول. مع العلم أن الخصم أصلاً من أجل قرار الإنتاج بس أنت وقعت عليه أيها الذين آمنوا أنفوا بالعقود. السلام عليكم. حق المريض. يا أيها المريض جاي تعبان حرام عليكم. حرام عليكم أنتم الأطباء اتمعتم على المرضى سيطلع حرامية وأطباء يرسلون الناس لتعالج عند تحاليل وليس لهم حاجة في التحليل من أجل النسبة يرسلون المريض الأشعة من أجل النسبة التي يأخذونها حرام عليكم ارحموا العباد، ارحموا العباد، بارك الله فيكم. حسبي الله، حسبي الله. المرضى يموتون الآن من لصوصية الأطباء ولصوصية معمل التعليم ولصوصية الأشعة ولصوصية السيادة، أصبح مو صعبة. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم حكم تعليق الصور في البيت. صور ذوات أرواح أو ليس ذوات أرواح؟ صور تولد متوفية. الله يرحمها. وش صورتها الله يرحمها؟ النبي يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فأبدا إلا الصور الله يستر عليك وارحم والدتك. ولو كانت في الصور خير لبقيت لنا صورة النبي محمد. ورسمنا له تمثالا. ما حصل هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا عندك؟ أخرت صلاة عن وقتها. عمدا ولا مجبورا إلى اللي حصل؟ قال الله تعالى فويل للمصلين. فويل وأب في جهنم يسير إليه صديد أهل النار، كما بين الرسول في حديث أو وعيد أكيد وتهديد شديد من مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. قال ابن مسعود في قوله تعالى فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال والله ما تركوها بالكلية ولكن أخروها حتى خرج وقتها. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشترك الله في أمرك وعمل الشيخ الآن. ملك بمثل السامعين والسامعات. أستدرك شيخ مدرس الأداء بمصر الرحمة. الله يرحم رحمة واسعة والدينا والمسلمين والمسلمات. الشيخ السؤال اللي سأله أحبابنا بس الشيخ مدخول لو كنت أقع على أحبابك الرياض الأفكار لفعال الأفكار الحاجة بتقولها. سنعمل لها برنامج قريب بإذن الله تعالى، تطبيق قريب جدا لأفكار الصباح والمساء الصحيحة بإذنك يا رب بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي السلام. الحمد لله تفضل. لا يهمك بدرك حبيبك. وياك لك بمثل السامعين والسامعات. أنا حبيبك كنت عايز أسأل عن التأثير بتركة الدين كثير متزوجين. أيوه. وعندنا محسوبة يعني خرجة لها ما يسمى اللي هي الخرجة. الخرجة. الخرجة الكبيرة تركة للجميع. للجميع. أيوه الخرجة الكبيرة. هي دي اللي اسمها حبيبك يا شيخ مستر. هم الأسمك عندهم اللي يؤمن أولا هو اللي يؤمن الخرج الاسم تورعا ولازم واحد تطلع باسم واحد لازم تطلع باسم واحد فقط فيقسموه على الجميع ما يستر عليك وشي حضرت لبنى تتمت من الهلالات الخمسة بأس ثلاث اسمها ده على الكل مرد مبلغ مدلت من ماذا؟ الهلالات الخمسة من الجميع الجميع أيضا؟ الله يسلم أمرك تمام بذلك الله يسلم السلام عليكم. نعم. أنا سمعت يا شيخ سؤال أول. نعم. سؤال الشتاء. الله يعافيك يا أختي. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد نصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك الحمد لله. الله يكرمك حبيبي هذا البرنامج ثابت كل يوم في نفس الميعاد. هذا الاتصال يعني ما جاش الا في وجهين الاتصالات، اتصال على الرسائل المكتوبة يوميا، والاتصال على الرسائل المسموعة هذه نحن في بث تجريبي، أسأل الله أن يسهله إن شاء الله. هو الآن كلا ثابت إما أن يأتي إشعار بتغيير، يعني نحاول نأتي برقم سهل، برقم سهل حتى يصل على الناس. الله يكرمك. ما سهل؟ أنا كنت أول في المدة ما بين الأذان والإقامة في الفجر. المدة بين الأذان والإقامة. سؤالك غير دقيق. يمكن لعلك تريد أن تقول أن نترك زمنا بين أذان الحكومة وأذان البلدة. أما إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، ما أنت تسأل عن المسافة بين الأذان والإقامة، ما في مسافة محددة إلا صلاة ركعتين وعلى حسب حال المصلي. لا ما فيش وقت يعني. لا، بقول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، فبعد أن يؤذن صلي السنة، ولكم أن تقيم ولكم أن تنتظر على حسب حال المصلي. لكن إذا كان يؤذن في الوقت، أما إذا كان لا يؤذن في الوقت فانتظر حتى يؤذن في الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لطيف الشيخ، حسيت بيها الدعاء ولا بعد الله. حبيب بعض. طيب لو سمحت أنا أعرف يعني ركبت ذاتي بأكيد بإيدي حمد أرواح، لأنه السلام لو ركبت الهيئة كانت على الفرجة. والله يعني إن السمع والبصر والفؤاد كله لإليك كان عنه مسؤولة. فإذا قررت ربك يا رب يا أو إذا سويت يا مدين ماذا سمعت في أمرك؟ فقل يا رب سمعت الخير، سمعت كتابك، سمعت فتاوى، أتعلم منها دينك، إن شاء الله أمرك محمود. محمد فرج مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. زوجتي تأخر الساعة مكتوبة وأنا مكتوبة. أجبناك الفوالي المسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنا الآن تبترك نصحا. يعني تريد أن تستمتع بها الآن وفي الآخرة تسيبها الجهنم تأكل النار. الله يقول أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، ويقول سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ويقول لي أصلي كلكم رعب وكلكم مصنع بآياته. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا شكرا. نعم مصطفى. ليس عليك إثم، بل أنت رجل كريم ومحسن. استلبت من الرجل الفلوس، استلب من الرجل الفلوس، وبعدها خلاص هذه الفلوس صدقة. ما عليك إثم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. عندي سؤال حتى في حد من أصحابي وقع في حد حدود الله. حد من أحد؟ أيوه صح، في حد من أصحابي أو أحد أصحابي. حد من حدود الله. لا أنا أسألك أنت تقول في حد من أصحابي وقع في حد من حدود الله، اسم أحد أصحابي مش حد من أصحابي. أحد أصحابك وقع في حد في مقتبس من حد من حدود. والسؤال طبعاً عارف حضرتك إنه حد السورة كانت التي ترسل إشارة نعم. الآن أنا أسألك سؤال، القضية بلغت السلطان أم لم تبلغ؟ لم تبلغ. هل ممكن تنصحه يرد الحق لأهله؟ تنصحه يرد الحق إلى أهله وسترة المسألة. أما إذا كان لم يرد الحق إلى أهله خلاص سارقه حرامي، وإلا ستكون حرامي سيعلمك السرقة وابتعد عنه واشتكوه كما تقولون حتى يؤدى الحق لأهله. طيب شنو يعني الحق لأهله؟ لا أحد الدنيا قطع اليد. طيب لكن هو بلا يعني عقوبة أيضا. أنا منين بدنا نقول اتركوا السرق؟ ما نستطيع سرايا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. نعم مستحيل تفضل. يا شيخ هل حضرتك لو سمحت؟ سأل عما بدلك. بالنسبة دلوقتي للناس الملحدين أو الظالمين اللي أنت بتعرفهم هم الظالمين، لو أنا ترحمت عليهم أنت حلال ولا لا؟ يعني ملحد وتقول الله يرحمه؟ حضرتك دلوقتي في قضية منتشرة. لا لا تسمي أحد، أنا نحب تسمية أحد على الهواء. لا لا تسمي أنا خلاص واحد ملحد وقصد ملحد ما تترحم عليه، لأنك إذا ترحمت عليه توهم الناس أن منهجه صح. هذا الملحد الذي يقول لا إله ويشتم رب العباد ويشتم رسول الله لا تترحم عليه. والسالم الظلم المسلم لا ترحم عليه يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة لشيخنا عبد الله كان في القرية كان مدينة طنطا. أكيد كلمة كلمة بالنسبة إلى معناها. إيه بالنسبة؟ إيه كلمة بالنسبة لمين؟ ما لها في اللغة مستند ولا في الشريعة مستند. كلمة بالنسبة بالنسبة بالنسبة يعني وصل لا فائدة فيها ولا نحب المصحائف لنا تأتي مليئة وقتنا بالنسبة والبتاع وال... نعم سلم. حضرتك أنا دلوقتي القرية جنب بابين الطاقة في أذنوا بصلاة الفجر ويقيموا بعدها على طول خمس دقايق. هل يؤذنون في الوقت أو قبل الوقت؟ أجل نقول الطاقة اللي هو معروف على الدولة كلها. على لهم أخر ساعة أو ثلث ساعة وأقيم الصلاة. إذا كان يفعلون ذلك صلي بأول جا صلي في البيت صلاتك. أقول حضرتك دلوقتي كان في سؤال. الإمام حضرتك في الصلاة السرية بنقرأ الفاتحة وقرأت آية بيركع ما بنعرفش. فبطلت راعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا. لا بأس. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات لا يثبت. شيخ محمد تعيم ما مرادك؟ جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم يجوز لكن هل هي حلة للسلام؟ تقول ما في شيخ مسلم ولا متكاسل عميد تكاسل جائز وغيرها أفضل منها. حضرتك سمعت أحد يقول الله بعثني جزاني إليك، هل هذا السؤال هل ثبت عن رسول الله؟ لم يثبت عن رسول الله مثل هذا. ونختار الأسئلة عفوا الأدلة اللي وردة في الكتاب والسنة أولى. شكرا لك. أعزني بطاعتك. أعزني بطاعتك وردة. اللهم أعزني بطاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ أحسن في وقت الفجر وشيء. أحسن الفجر كيف الفجر الصادق البياض البياض مستعرض في اتجاه طلوع الشمس بياض فوقه وسواد. هل جت أذان الفجر في مصر أو في غير مصر؟ لا تأخذ صحيح للفجر؟ نعم. هل جت أذان الفجر في مصر هو نفس صحيح للصلاة؟ لا احتاج شوية وقت قريبة ساعة. ساعة؟ السلام عليكم. أشكرك يا شيخ محمد طعيمة، أشكرك يا شيخ محمد طعيمة وحفظكم الله جميعا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ماذا عندك؟ أحسنك الله خير معنا. حياك المسلمين تفضل. كنت بسأل عن السنة القبلية قبل صلاة الجمعة بين الأذان والإقامة. لا لا ما في ما كان هناك أذانان بهذا التوصيف المسموع الآن في بلادنا. إنما كان الأذان واحد صعد الإمام المنبر والأذان الثاني هو الإقامة. هذا الذي كان على عهد الرسول. لا يعني ما ينفعش خبر بيتين بعد الأذان. لا هو لم يرد هذا الأذان، لكن لك أن منذ أن تدخل المسجد لك أن تصلي كيف شئت، لك أن تصلي كيف شئت إذا دخلت المسجد ركعتين أربع ست عشر يوم الجمعة، لكن لم يكن هناك أذانان أذان بغطرة خمس دقائق والأذان الثاني لا ما كانش هناك أذان، لكن هذا الذي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو فيكم لو أنا معي في يعني أستاذ صلاة المغرب عندي برنامج في بلدان اسمه أمريكا الشمالية يؤذن للمغرب 8 العشاء 8 وثلث. أنت فين الآن؟ أنا في مصر. طيب أنا خلق بأمريكا الشمالية. لا أنا في التوقيتات. أنا دخلت بالتوقيتات المغرب وقته سقوط قدس الشمس، ونحن أم أمية، لا أنا مأمور بأمريكا الشمالية ولا مأمور بأمريكا الجنوبية. وقت المغرب إذا سقطت الشمس غابت الشمس دخل وقت المغرب، لا محتاج فيها فلك ولا محتاج فيها توقيت أمريكا الشمالية ولا الجنوبية، بس اطلع خل جدتك تنظر إلى السماء يا جدة شوف الشمس غربت أو لم تغرب، غربت دخل الوقت بس روح نفسك. يعني وقت المغرب إذا سقط قرص الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام على الشيخ. عليك السلام ورحمة الله. تعالى الشيخ قال تعالى أنا لم أختم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحتج بهم بالغين. هل يبدأ هذا الأمر في الآن على حكام العرب؟ إذا كانوا جاحدين لحكم الله، جاحدين لحكم الله، أو يقول أحدهم حكم أفضل من حكم لا ينطبق، لكن إذا كان لا يرى ذلك فهو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس كفر دون كفر، أو كما عفوا قالت مدرسة ابن عباس ما مؤدبها هذا القول، وهذا عليه جمهور العلماء التفريق بين الجاحد وبين غير الجاحد، بين الجاحد لحكم الله وبين الذي يقول أنا مستضعف، أنا مستضعف ما لم أستطيع أطبق، في فارق. السلام عليكم. السلام عليكم. بردان الله يغفر لك يا مولاي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفت حبيب لو انشغلت في عملي في عيادة وغصب عني يعني. أنا صلي أصلي قبل الأذان الصلاة الأخرى وأذن علي الأذان وأنا في بداية الركعة الثانية من الصلاة السابقة. هل هنا الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أنت أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس. تمام. الصلاة صليت حاضرا وليس عليه اسم يعني. لا إن شاء الله إلا إذا كنت متكاسل، لأن النبي عليه السلام ذكر رجلا رأى رجلا انتظر حتى كادت الشمس أن تغرب فقام فنقر أربعا فقال تلك صلاة المنافق يرقد حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن الانشغال في العمل يعتبر يعتبر من التكاسل القوي. يعني طبعا مشكلة الأعمال يعني إذا سيبنا أنفسنا للأعمال كل الناس ما عندها عمل، لكن حق الله يؤدى حق الأعمال الله الصلاة لوقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعالى شيخنا السؤال بس يعني هل السيك كافر؟ المهم السيك مسلم. السلام عليكم. نعم. الأنزاج يسألون بعض الأسئلة في اللغة العربية، يعني هل الواحد بيبقى يستفسر عن الإجابة؟ يعني منهم سؤال متكرر إلى رد في ابتدائي، يعني أنا بيسأل سؤال أن الله عز وجل يرانا في كل مكان، فأبي كيف يرانا ونحن في القلاء؟ فأنا كيف أجيب عن هذا السؤال يعني؟ قليلاً الله ليس كمثلنا، الله ليس كمثلنا، الله يرى كل شيء ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خطأهم أو جهلهم أنهم ظنوا أن الله أتى البشر، ظنوا أن الله أتى البشر كما ظن أهل الشرك. أهل الشرك ظنوا أن الله أتى البشر، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، فظن أن الله أتى البشر. فلما رأى أن البشر عجز عن إحياء العظام وهي رميم أيضا ظن أن الله يعجز، فأولادك ظنوا أن الله كالبشر، هذا ظن المشركين. والواجب علينا شيخنا يعني في هذه الأثناء أن أنا أجب أن أبدأ أعلمه الأشياء اللي ممكن تأتوا أعلمه، يعني في يعني هل في شيء أو كتاب أخوتي أن أنا ممكن أجازين المرضي يعني أحسن شيء القرآن، اسمع قول لقمان لابنه، اسمع قول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيعلم ولده يقول يا بني إنها على قول المعمولة التي تعملها من حسنة أو سيئة تعملها في أي مكان في السماء أي مكان في الأرض، تعملها في صخرة أحاطت بك من كل جانب يرى الله سيأتي بها الله يوم القيامة. عليهم المسلم عليهم المراقبة، تعبد الله كأنك تراك إن لم تكن تراك إنه يراك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن. أنا سألت بارك الله فيكم. ليس نجسا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا ما يعني ما أهلك ولا تخطب وتصلي بأهلك ولا تصلي مفردا ركعتين؟ مع أهلي في جماعة. وأنت تخطب؟ هتخطب في البيت بأهلك ولا لا؟ يعني شرط الخطبة. ما طبعا خطبة تعملها جمعة ما دي يعني كيف ستكون؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمثلة عفوا مفهومة لدى الجميع. ثم أن رب العزة قال هو أصدق القائلين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. طيب. كنت عايز أسأل حضرتك عن الشيخ، أنا بقيت شغال يعني نازل شغل بالليل. ساعات يعني بشتغل بالنهار فبحس فعلا مفيش وقت للنوم. شغلتي إن أنا بعيد عن الناس باخد وطلبت عن المطاعم كده، فهل علي إن أنا أحط مثلا يعني أطلع من الشغل بالليل حوالي 3-4 دقايق مثلا 3 المغرب؟ لا دي السؤال معلش. يعني أنا بكون شغال يا شيخ مثلا الساعة 4 تسعة عشر بدون أي بريك بدون أي يعني تكتب حقوق ففيش وقت لفرق المغرب المغرب بدون منك تمام؟ تبصير ليه؟ عفوا تبصير ما فيش شرط للشرط يعني كلمات تخش على فرق يعني أنا أطلع من البيت كل ما أطلع من البيت عشان كلمات تخش علي أنا عارف إن أنا أطلع من البيت عشان أطلع يعني عملك تستقبل مكالمات وتحولها. انا لازم تاخد اردارات يعني الشيخ شغال في مكان تاخد اردارات يعني كلمات شغال على طول لا لازم تشترط على صاحب المطعم انك تصلي الصلاة في وقتها هو اللي انتقل لعملها تمام وده لا يرضاش عن الشيخ الشيخ هو صلي في المكان حتى لو صليت في المكان لك عذرك لكن لا تترك الصلاة حتى تاخد جهة وجهتها تمام في سؤال كان بعد من المغرب يعني أصلي الفجر بالليل عشان تقولي زعلان لغاية أقل عشرة نص ساعة على هذا فعلى أقل على يعني بصلي الظهر متى؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم يا مولانا. نعم يا حبيبي. بارك الله فيكم. دي اللي علي يا شيخ. تفضل. سؤال الأمل. متى يبتدي الطالب العلمي يبتدي على الكتب ويقرا عليه؟ نعم. متى ينبغي الطالب العلمي؟ لا أن يبتدي على الكتب يعني يطلع على الكتب إذا كان يفهم إذا كان يعرف القراءة ويفهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شكرا لنا هذا كما انت تعلم نسوان ولا رجالة؟ الاثنين يا شيخ. مش انت شايف النسوان فتنة عليك؟ انا شايف انا باخد احتياطات كل اربع سنين يعني بيكون معايا سؤال يعني انا كنت عالج الرجال أما الخطوات فأنت إذا كنت طيبا وحريص على نفسك الشيطان يسعى لإدلالك ويسعى لإخائك في الحرام. إذا كنت حتى لو هي رحت لا أصل هو بس خذ لك أغلب اللوات يأتينا نساء فتوات أغلبهن فتوات أكثر الناس نساء الآن نعم يعني أكثر النساء نساء الشجاع أم نعم فيك عشان كده ابتعد عن هذا واجعل النساء علم جبتك يا تلك النسوان سوى السلام عليكم. بارك الله فيك. عندي سؤال. أنا دلوقتي الحمد لله معي مبلغ تجارب النفاق للزكاة، ودلوقتي تقريبا كل شهر بيدخل الحمد لله دخل كويس ومبلغ كبير، فأردت أحط المبلغ اللي بقى معي على الفلوس اللي أنا هنا في البيت وأردت أسحب منها، فباجي آخر السنة ما ببقاش عارف إيه المبلغ الحال على البنك وإيه المبلغ اللي المفروض إن أنا أطلع عنه زكاة، إزاي أقدر أحسب زكاة المال اللي بشتغل؟ إذا كنت أنت رجلا صالحا وتريد الاحتياط لدينك فزكي على المبنى كله. إذا كان المبنى كبير جدا ما يرغبني إن أنا أطلع علشان أجزميتي أخذ أن أنا أطلع المبنى يكون كبير جدا بالنسبة لي. أخذت صلع يعني إذا مرة أنت أقول لك إذا طلعت المبنى كبير جدا 2.5% مثلا وكان عندك مبلغ كبير جدا، طب ما انت عندك 97.5% كبير جدا جدا جدا جدا. اذا كان يعني صعب عليك 2.5% يا حبيبي، او تقول مبلغ كبير جدا جدا جدا، طب ايه اللي نعمة الله عليك 97.5% كبير جدا كتير. صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام يا بركات. اتفضل. يا سيدي انت عارف كنت بتسرق اشياء. لا يزينك زي صالح يا رب يبارك. بالنسبه لصلاه الاستخارة فترة سنوية بعد سنة الفجر بعد العصر كانت ليست بضرورية أجيلها لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى لا تطلع الشمس. يا أكتب مش الفجر خاصة على سنة الفريضة يا رب. الفائتة جائز، الفائتة إذا النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. وأسألك عن حديث صحيح في بسم الله بعد العصر. لم يصح فيه خبر. لم يصح فيه خبر. أيوه. سمع. السلام عليكم. أهلاً. تفضل. كان في واحد قريبي كان عنده مشكلة صحية بسيطة كده ثانية. وفضل في الحكم المشكلة دي زادت قوي لدرجة إن هو دلوقتي مبيشوفش تقريبا فهو تقريبا في الشغل بيقول بالوظيفة بتاعته وهو ضد المرتب زي ما هو هما بيقولوا أما ربنا ما بيقولوش إن يهمني العمل، العمل ماشي قائم صح؟ هم تطوعوا بالعمل لهم. لا العمل يعني في ضرر على الناس. لا مفيش ضرر على الناس. ربنا يتقبل ويجزيهم كل خير. مفيش اشتراك مرتبه؟ نعم يعني هم اخوانه يؤدون عن نفس العمل لأنه صلة بالعمل فربنا يجزيهم كل خير. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. ما تفضل تفضل. لا تفضل. أنا كنت أنت حبيت على السيرك هو كده السيرك. ها؟ كنت أنت حبيت كده السيرك هو كده السيرك حبيت من عادة السيرك. السيرك المصرية؟ السيرك اللي تدعى المثلية. الشركة اللي تدعى إذا كانت هي شركة مخصصة لدعم المثلية. يعني سؤالك هو في تورية جديدة شوية. أنا بقول لك هو كان عفوا يعني إذا كانت شركة اسمي يا عم إذا كانت شركة تدعم المثلية زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وتلست مجبرا تعب عنها وابحث عن شركة سنة شغل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كل البنود سواء. كل البنود سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بساطة بركات. لا أحب أن أخذ الشارك والأسفل كابل. نعم. رجل أو لا رجل. هذا السؤال. حكم الوزارة. وزارة المنتهى بالتمامة كله. الوزارة أقصد الوزارة تقصد الشارك. حكم الوزارة. الوزارة. حكم التسوية. التسوية بالآية تشفى حكم. كيف دي في السؤال الأول يعني تتسرع عن الإزار بأن الإزار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسهل كعبين من الإزار في النار لكن هذا مقبول على القيلاء يعني ليش حكمه الوجود مقبول على القيلاء إن كان اختيالا كبيرا ليس اختيالا من أمر الأهوى وعطى التصوير في الهاتف ونحو أظن من الهاتف ونحو أمر يعني سهل في النار في التصوير في التغرافي لغير حاجة هو مهم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نعم يعني كمان شو يعني جبت على أعيد السؤال أنا عايز أعرف إذا كان في مكان إذا كان شغل إذا كان اشتري ذهب إذا كان بيتكلم إذا كان عائلة إيش ما كان طلع ذهب ذهب لحاله وذهب لحالك يعني جاب لك هدية ولا جاب الاسم نفسه أنا جاب هدية أشتري لنفسه جاب هدية لكي بس أنا أحتاج على يعني إذا قبل لك هدية مرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة مع سائر الذهب الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا القدر يستطيع سائل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.